بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعتقد تقدم بعض الكلام على هذه الآية الكريمة وبقي التنبيه على جانب من جوانب دلالتها، فيقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، أي ابتعدوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. ومفهوم ذلك أنه قد يجوز بعض الظن. ثم يبين سبحانه وتعالى السبب في الأمر باجتناب كثير من الظن بأن إن بعض الظن إثم، وإذا كان البعض إثم فلا يمكن اليقين من التحرز من البعض إلا بترك الكل أو بترك الأكثر. إن بعض الظن إثم، لو قال اجتنبوا بعضا من الظن إن بعض الظن إثم كان هناك حرج، لأننا لا نستطيع أن نحدد البعض الذي هو إثم فنكون الاجتناب على حده. لكن إذا اجتنبنا كثيرا من الظن تأكدنا بأننا اجتنبنا إيش؟ بعض الظن الذي هو إثم. وهذه فيها القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا نرى الفقهاء في مواطن التحديد في العبادات يطلبون الزيادة عن الحد للتأكد من استيعاب المحدود. فمثلا في قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقولون حد الوجه طولا من منبت الشعر في الجبهة إلى أسفل الذقن، لكن يقولون ينبغي أن يزيد في منبت الشعر جزء بحيث أنه يتأكد أنه استوعب الوجه كله. وكذلك في صوم رمضان في قوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن جاء فكلوا واشربوا حتى يتبين، يقول الفقهاء ينبغي أن يمسك قبل أن يتبين ولو بلحظات ليتأكد أن إمساكه وقع في جزء من الليل وأن كامل النهار سلم من أن يأكل ويشرب فيه. ثم أتم الصيام إلى الليل، يكون إتمام الصيام بعد نقطة الصفر من غروب الشمس ليتأكد أنه استوعب النهار كاملا بالإمساك. أما إذا جاء عند نقطة الصفر بالذات يمكن أن يكون أخذ جزءا من النهار في أكله وشربه فيكون ذلك إبطال. فما لا يتم واجب إمساك كامل النهار إلا به، وهو أخذ جزء من آخر الليل عند الصباح وأخذ جزء من أول الليل عند الغروب ليتأكد، لأن ذلك ما لا يتم الواجب إلا به. وهذه الآية الكريمة تدل على ذلك: اجتنبوا الكثير لأن القليل إثم، ولا نستطيع أن نجتنب القليل الذي هو إثم إلا بتجنب ما هو أكثر منه حتى نتأكد أننا استوعبنا الإيش؟ القليل الذي فيه الإثم. ولا تجسسوا، أشرنا إلى أن المسلم لا يحق له أن يتجسس على أخيه، وأشرنا إلى الترتيب الطبيعي في تركيب هذا الأسلوب. ظننت بإنسان شيئا لأمر ما، قراء أو سماع أو إشاعات، وكما سأل الأخ ما الفرق بين الظن والشك، وقلنا بأن الشك إنما هو وجود المعرفة على جانبين متناقضين في كفتي ميزان متعادلة. ويمثل علماء المنطق في ذلك فيما لو رأيت شاخصا من بعيد لا تستطيع أن تجزم أهو رجل أم امرأة. إن قلت أن تأملت قلت هذا رجل، رجعت تأملت مرة ثانية قلت هذه امرأة. والكفتان بين رجل وامرأة متعادلتان سواء. في هذه الحالة يكون إدراكك للشاخص شك، لأنك لم تجزم بأحد الجانبين. فإذا تعادل طرفا العلم بمعلوم فإن هذا العلم شك. ولكن إذا دنا الشاخص منك قليلا ثم تبين لك مخايل أنه رجل وأصبح عندك 10% ترجح على أنه رجل، حينئذ هذا الجانب الذي رجح ونزلت كفته 10% يعتبر ظنا، والكفة المرجوحة التي نقص الإدراك فيها 10% يعتبر وهما. فالظن أحد الجانبين الذي رجح بعد أن كان شكا متعادلا. فإذا انتفى الوهم وتمحض العلم لجانب واحد بأن دنا منك ورأيته بعمامته وبمشلحه وتأكدت 99% ونص على أنه رجل، يعني 0.5% هذا احتمال أن تكون امرأة لابسة عباية، لكن تأكد عندك أنه رجل، حينئذ صار علما. والعلم مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو العلم الذي لا يقبل تشكيكا أو لا يقبل وهما يطرأ عليه. ويمثلون بأن مسلمو روسيا، مسلمو واشنطن يتوجهون في صلاتهم إلى فين؟ إلى الكعبة. فهو يعتقد ويعلم بأن هناك شيء اسمه الكعبة وأنه قبلته في الصلاة، فهو يعلم بوجود الكعبة ويعلم باستقباله إياها. فإذا قدر لهذا الإنسان أن جاء إلى مكة وجاء ووصل إلى المسجد الحرام ووقف عند الباب ورأى البنية في وسط المسجد فقال: ما هذه؟ قال له: هي الكعبة. هل علمه بالكعبة وهو واقف على باب المسجد كعلمه بها وهو في بلده؟ علمه بها وهو يراها بعينه أقوى عنده ثبوتا من علمه بها وهو في بلده. جاء وطاف حولها وزاد علما، فتحت الكعبة وصعد الناس ودخل معهم وصلى في جوف الكعبة. علمه بالكعبة وهو في جوفها كعلمه عند رؤيتها ولا أقوى؟ أقوى. هذا هو حق اليقين. فإذا ظن الإنسان، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن يقابله جانب وهو الوهم، والظن لم يتمحض في باب العلم الحقيقي. إذا لم يجتنبه وأراد أن يذهب جزء الوهم وأن ينتقل من الظن إلى العلم فذهب يتجسس، فإذا تجسس ووجد شيئا راح واغتاب. نقول إن القرآن الكريم نهى عن التجسس، والسنة النبوية أيضا نهت عن إيش؟ عن التجسس: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره، كونوا عباد الله إخوانا. ننبه هنا على نقطة مهمة جدا، وهي ما يختص بالإخوان الذين يرون في أنفسهم الأهلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الذين نصبوا من طرف الإمام وهم يقال لهم أهل الحسبة. فالآمر الناهي بالمعروف والمنكر إما محتسب، أي من منصب من جانب الإمام وله سلطة من طرف الإمام، أو متطوع متبرع: من رأى منكم منكرا فليغير، إلى آخر الحديث. إذا ما أشيع عنده أو وقع عنده ظن ببيت فيه ما ينبغي الإنكار عليه، لا يحق له شرعا أن يذهب يتجسس ليحقق هذا الظن إلى علم، لأن الله نهاه عن التجسس. وكما جاء الحديث أو كما يرويه مالك في الموطأ: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أخذناه بها. ويقول مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه: خذوا ما ظهر لكم واتركوا ما ستر الله عليه. وجاء عن ابن مسعود أن رجلا أتاه وقال: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. قال: نهينا عن التجسس، إن يبدي لنا صفحته أخذناه بها. وجاء عن كاتب عقبة بن عامر، جاء إلى عقبة وقال: إن لنا جيران يشربون الخمر وأنا ذاهب آتيه بالشرط ليأخذونهم. قال: لا تفعل، ارجع وانصحهم وعظهم وتهددهم ولا تبلغ أمرهم إلى الشرط. فرجع فوعظهم وزجرهم، ثم رجع وقال: فعلت ولم ينتهوا، إني ذاهب أستدعي لهم الشرط يأخذونهم. قال: لا تفعل، سمعت رسول الله، أو عن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم خربة، يعني عيبا، كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. هذا الحديث يذكره علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماء الحسبة والدعوة، ويذكره الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب العلم. قال: إن أبا أيوب الأنصاري أخذ راحلته وذهب إلى مصر حتى أتى إلى الفسطاط، فوجد محمد بن مسلمة أو فلان وهو الأمير عليهم. قال: أين بيت عقبة؟ قال: ما الذي جاء بك، زائرا أم لحاجة؟ انزل. قال: لا، جئت لحاجة عنده، ارسل معي من يدلني على بيتك. فذهب إليه، فعقبة أنصاري وهذا أنصاري، فقيل له: إن أبا أيوب بالباب. فأسرع إليه ولقيه وعانقه وقال: ما أتى بك يا أبا أيوب؟ قال: جئت لأسمع منك حديثا لم يبق أحد سمعه من رسول الله إلا أنا وأنت، فأردت أن أتثبت فيه. انظروا يا إخوان، طلب العلم يرحل من المدينة هنا إلى القاهرة على بعيره عن طريق الصحراء، إلى أن من أجل أن يسمع حديثا كان قد سمعه من رسول الله وطال عليه العهد، وأراد أن يتثبت ممن سمعه معه، وهو عقبة بن فلان. قال: جئت لحديث لم يبق أحد سمعه من رسول الله إلا أنا وأنت، وهو في من ستر على مسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا، جاءت ألفاظ متعددة، ستر الله عليه في دنيا، ستره الله يوم القيامة، كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. ثم قال: سلام عليك، ورجع إلى راحلته وانزل اقعد اتضيف. قال: أبدا، أنا جئت لمهمة ورجعت. وما أدركت جائزة الأمير أبا أيوب إلا بعريش مصر. هكذا يقول الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب العلم. ونحن سميحكم لفتة بسيطة، هذا ابتعاث في طلب العلم، ونستطيع أن نقول إن البعثات للدراسات غير الموجودة في البلد لا بأس بها، وهذا أصل فيها، وهو أن نرحل لطلب العلم غير الموجود عندنا. إذا كانت هناك خصوصيات أو اختصاصات والبلد في حاجة إليها ولا توجد في بلد الإنسان، فله أن يرحل إليها لدراستها. ولكن هل إذا ذهب ليدرس يستطعم الحياة هناك ويترك بلده ومهمته التي جاء إليها ويسكن في تلك البلاد؟ أو أنه يؤدي المهمة ويحصل على القدر الذي ابتعث من أجله ويرجع به إلى بلده لينفع أهله وأهل بلده. هكذا أبو أيوب حتى ما رضي بيت ورجع إلى راحلته حالا ومضى، قال جئت لحاجة وانتهت. فيهمنا بهذا الحديث من ستر على مسلم. ويتفقون على روايات عن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عن الزبير قال حرست أنا وعمر ليلة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يعس ليلا في المدينة وكان يتسمع الأخبار ويتعرف على حال الناس في الليل، وقد يتصدق بدون أن يعلم عنه أحد، وقد يعرف أخبار الناس. يقول فقال عمر هذا بيت فلان، سماه لأن ما أبغى أسميه، هذا بيت فلان مجافا عليهم الباب، وهناك سراج ولغط حديد أراهم شرب يعني يشربون، ما رأيك؟ فقال له الزبير أرانا يا أمير المؤمنين أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله عن التجسس وقد تجسسنا. قال فتركهم عمر وانصرف. وعلى كل يا إخوان، الآمر الناهي بالمعروف له ما ظهر، وليس من حقه أن يتتبع بالتجسس ليفسد أحوال الناس ما دام الأمر مستترا، بخلاف ما إذا ظهرت آثاره بأصوات أو بروائح أو باستغاثة أو إلى آخره، حينئذ لم يبق في حيز السترة والاستتار، بل برز وخرج ووجب تغييره لمن استطاع لذلك. إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا نتيجة التجسس التي به وقف على عيب لأخيه، ولا يغتب بعضكم بعضا. وتقدم البيان بأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، كما بين صلى الله عليه وسلم إن كان ما ذكرته فيه فقد اغتبته، إن لم يكن فيه فقد إيش بهته، والبهتان شيء عظيم. وبين المولى سبحانه صورة عملية مثالية، أيحب أحدكم، شوف أيحب ما قالش ألا تكرهون، أيحب أحدكم، أي وأحدكم هنا فرض يعم الجميع على سبيل البدل، يعني كل واحد أحد منكم من المجموعة، أن يأكل لحم أخيه ميتا حتى لو كان حي، لحم يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه. وأشرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين ذكر معاذ لما اعترف ورجم، قال لم يرضى بستر الله علي، وجاء واعترف حتى رجم رجم الكلب، سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنهما، حتى مر بتيس أسك أو بجدي أسك والذي له آذان قصيرة، أو بحمار قد ارتفعت رجله من انتفاخه، فقال فلان فلان، قال بلى نعم يا رسول الله، قال انزلا فكلا من هذه الجيفة، قال يرحمك الله يا رسول الله، أتؤكل هذه الجيفة؟ استكبر واستعظم الأمر كذلك لأنه أمر مستنكر. قال والذي نفسي بيده لقولكما في أخيكما أي ماعز أشد عند الله من أكلكم من هذه الجيفة، والله إنه الآن ليرتع في بحبوحة الجنة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يغتاب أخاه، سواء كان نتيجة لاطلاع على عيب نشأ عن تجسس أو عن أمر ابتدائيا، مهما كان الأمر ولو كما يقال إشارة باليد، كما جاء في حق صفية رضي الله تعالى عنها في بعض أمهات المؤمنين ما لازم أن نسمي، لما جاءت عندها وجاءت خارجة فقالت لرسول ماذا ترد منها، ما أعجبك فيها، حسبك أنها، وأشارت بيدها يعني قصيرة، قال ما هي فلانة، والله لقد قلت كلمة، هي ما تكلمت بس حسبك، وأشارت بيدها، لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بها مياه البحر لأنتنتها. والتعبير هنا بالماء البحري دون ماء النهر، لأن ماء النهر عذب وأقل شيء يؤثر عليه، ماء البحر مالح لا يتأثر إلا بالشيء الغالب عليه، لأن الملوحة تدفع التغيير كما يقولون، التركيز بالملح أو بالسكر يمنع السائل من تشرب ما يدخل عليه من بكتيريات أو من أشياء أخرى. فمثل بالبحر لبعد تأثره بما يلقى فيه. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته، فكيف بأكبر من ذلك؟ فكرهتموه واتقوا الله، إن الله، اتقوا الله اتخذ إليه الوقاية بترك تلك الأمور من أول، لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تظنوا السوء بالناس، لا تجسسوا، لا تغتابوا، توبوا إلى الله من هذا كل، اتقوا الله واتخذوا لله لكم الوقاية من عذاب الله، إن الله تواب رحيم. وأشرنا بأن تواب رحيم راجع تصلح أن ترجع للطرفين، المغتاب والذي أوقع الغيبة، أو المتجسس والمتجسس عليه، أو الظان والمظنون به. أنت تسخر منه لماذا؟ لضعفه. أنت تظن به السوء لماذا؟ لأنك تنقصته بما سمعت عنه. أنت تتجسس عليه لماذا؟ لتصل إلى نقص العلم الذي عندك لتكمله. أنت تغتابه لماذا؟ لأنك تنقصته بالوصف الذي هو فيه. فإذا كان الأمر كذلك والمولى سبحانه تواب رحيم، فقد يتوب على ذاك الذي سخرت منه بسبب ما يوجد فيه، سخرت منه لمعصية، قد يتوب الله عليه. فإذا كان المولى قد يتوب عليه، تأتي أنت وتعاقبه، ما لك حق في هذا؟ وترجع أيضا للفاعل، توبوا فالله تواب يقبل توبة التائبين عن كل هذه الآفات الأخلاقية أو الآفات الدينية. فتواب رحيم يصلح، تصلح أن ترجع للمتنقص أمره، وترجع إلى المتنقص الذي ارتكب تلك الآفات أو تلك الآثام. والله تواب يقبل التوبة من عباده، رحيم يكرم من تاب عليه بواسع رحمته. وكلنا يعلم كما قيل بالله سبحانه وتعالى في توبته على العبد تفضلا منه، والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقضية الشخص البني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا وسأل من ليس له فقه ألي توبة، قال له لا، فكمل به 100، وهذه نتيجة الفتوى بالجهالة، يستاهل. فلما سأل طالب علم قال من الذي يحول بينك وبين باب التوبة، تب إلى الله يقبل توبتك، وهذا هو الفقه. ولكن أرى أن تخرج من هذه البلدة التي ارتكبت فيها تلك الآثام إلى بلدة أخرى فيها أناس صالحون يعبدون الله، فتعبد الله معهم، وهذه نتيجة الجليس الإيه؟ الصالح. فخرج تائبا إلى الله فمات في نص الطريق، وتعلمون قصته، أن الملائكة اقتصمت فيه والله سبحانه وتعالى حكم بينهما، فقال قيس الأرض التي خرج منها والأرض التي ذهب إليها، فألحقوه بأقربهما إليها. وفي بعض الروايات بأن الله زوى الأرض التي هو خارج إليها، فكانت المسافة أقصر، فأخذته ملائكة الرحمة بحنوط من الجنة. إذن لا ينبغي لإنسان أن يقنط من رحمة الله، ولا أن يعرض عن باب التوبة إلى الله ولو تكرر منه الذنب مرارا. وقد بين صلى الله عليه وسلم كل عباد الله خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولو أنه ارتكب ما ارتكب ثم رجع بصدق وعزيمة توبة نصوحا صادقة، ثم غلب عليه هواه أو استزله الشيطان فرجع مرة أخرى، فرجع وتاب نفس التوبة، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وهكذا أيها الإخوة، وتوبوا إلى الله إيش؟ واتقوا الله إن الله تواب، وهي صيغة مبالغة يعني كثير التوبة لعباده، رحيم واسع الرحمة للعباد. والفرق بين رحمن ورحيم أن رحمن اسم فاعل كما يقولون، ورحيم صيغة مبالغة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، أو أن الله قسم رحمته 100 جزء، فأنزل جزءا من تلك 100 إلى الأرض، بها تتراحمون، وبها ترفع الدابة حافرها أن تضعه على ولدها رحمة به. وادخر 99 لرحمة العباد يوم القيامة. ولذا يقول العلماء رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.